خطونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا الله يسامحكم يلي ظلمتونا ويلي ويلي ويلي حتى نلاقيكم لو غبتوا عنا منفكر فيكم نحنا ما قلنا قلب جافيكم وانتو كيف قلكم قلب جافونا ويلي ويلي ويلي دخل عليهم حتى نحاكيهم من روس شفافهم صاروا يحاكون ويلي ويلي ويلي حكموا فيا مش هيك شرع الهوى الهوى ضنع حالي ما عاد مني نوى صار الجسم بالي يا مخبين الدوى لا تشغلوا بالي رب ليالي النوى بتتندم عليا الويل ساهر عد نجوم الليل وبشبوني بطوي الايام على علي على علي بيروا علي يا حمام كلمني يا محبوبي وارجع رد لي السلام يلي حبك راميني بوادي الحسرة راميني كيف لك قلب تجابيني لا سلام ولا كلام على علي على علام سيروا عني يا حمام كلمني يا محبوبي وارجع لك السلام يا غزيل يا ابو الهيبة رحت وطولت الغيبة محلاها الليالي يا الله ما أطيبا يا زي يا كل الغيبة رحت وطولت الغيبة وزهنا الليالي يا الله ما أطيبا ناديتك يا روح قلبي وسألتك شو كان ذنبي تحضر وبلاقيك جنبي بس فكرك غايبة يا زين يا طول الغيبة رحت وطولت زي الياب والهيبة، رحت وطولت الغيبة، محلاها هالليالي يا الله ما أطيبها. زي الياب